والآن مع الشريط الثاني. وهكذا في عملية الذهب الجديد والقديم، إذا أرادت أن تبيع الذهب القديم وتشتري جديدا، إما أن يكون مثلا بمثل فيجوز المبادلة، مثلا بمثل بيع 20 بـ20، أو أن يكون بيعا تقبض الثمن ثم تشتري الذهب الجديد بما يتفقان عليه من الثمن. كان ابن عمر رضي الله عنه يحتاط ويتحرى في الفتوى، وكان له مسائل يشدد فيها، وكان في سفر في ليلة باردة أو مطيرة، فنادى بالصلاة وأذن، ثم نادى: ألا صلوا في رحالكم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الليلة الباردة والليلة المطيرة. وهذا في رد على من قال إن ابن عمر متشدد، وهذه مشكلة الآن نقع فيها أو يقع فيها كثير من الناس، يقولون فلان متشدد. فإذا جئت تحلل العبارة ما معنى متشدد، فترى في الغالب أن الذين يطلقون متشدد على مفتي ثقة، طبعا ما نتكلم الآن على الجاهل، أن الذين يطلقون وصف متشدد على مفتي ثقة عالم، أنهم يقصدون بأنه يخالف هواهم. فالمفتي إذا خالف هواهم قالوا عنه متشدد، وهذا لا يقبل أبدا. كيف يقال عمن وافق الكتاب والسنة وخالف هوى الناس أو هوى السائل يقال عنه متشدد؟ يقول متشدد عن شخص لا توافق فتواه فتاوى المتساهلين وتخالفها، فيقولون عنه متشدد. فكلمة متشدد الآن صارت تطلق في كثير من الأحيان إطلاقا باطلا، افتراء وتهمة بغير حق. ولذلك لو قال واحد الآن فلان متشدد، فقل له: ما هو دليل تشدده؟ فإن أتى لك بأمثلة من كلامه على أشياء حرمها وقد ورد في الكتاب والسنة إباحتها، فهذا متشدد، هذا متشدد. أما أن يوافق الكتاب والسنة ويخالف هوى الناس أو هوى بعض المستفتين أو تساهلات المتساهلين، فلا يجوز أن يطلق عليه متشدد، بل يقال أولئك مفرطون، أولئك متساهلون، وليس هذا هو المتشدد. وهذا ابن عمر رضي الله عنه ينادي في الليلة الباردة المطيرة: ألا صلوا في رحالكم، بدل حي على الصلاة يقول: ألا صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، بدل حي على الصلاة، كل واحد يصلي في رحله. وكان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة، وكان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس، وهذه رخصة. وهذا من الرد على من يقول إن ابن عمر متشدد رضي الله عنه، ليس كذلك. وابن عمر رضي الله عنه كان يتحرى السنة وبدقة، وإذا دخل الكعبة أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجاب، جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة. طيب، أصاب ابن عمر البرد وهو محرم، فألقيت عليه برنسا، يقول نافع، قال: أبعده عني، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البرنس المحرم؟ طبعا هذا البرنس مثل لباس المغاربة الذي له غطاء رأس متصل بالثوب. سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، رواه البخاري. اجعل أرأيت باليمن، وفي رواية: اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب، اجعلها بعيدا، اترك أرأيته، ركز معي على السنة والحرص على السنة. كان أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، رضي الله عنه رأى فسطاطاً على قبر فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. إنما تجعل خيمة على القبر ماذا تنفع الميت؟ ما ينفعه إلا عمله. فأمر بنزعه. ورأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما، حصبهما تأديبا لهما وزجرا ليسكتا وإنكارا باليد. طبعا مثل من ابن عمر تقبل، تقبل لأنه عالم مقدم الناس في علمه وسنه وجلالة قدره تقبل. لكن أما أن اليوم واحد من الشباب شايف فأعصب هذا يحصبه تصير معركة فيه. فالمقصود إذن أن إنكار المنكر لا بد أن يكون بفقه. وسمع رجلا يحلف بالكعبة فقال ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. ابن عمر كان متمسكا بالسنة جدا، من أعظم ما يميز هذه الشخصية تمسكها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج، وجعل عبد الملك حجاج أميرا على الحج، والناس تبع للأمير في الحج، وهو الذي يبدأ فيمشون وراءه، وهو الذي يفيض فيفيضون وراءه. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس يقول سالم ولد عبد الله وأنا معه مع أبي، فصاح به عند سرادقه أين هذا؟ ما قال أين الحجاج، هو يعرف ظلم الحجاج، أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، قال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. ما تركه ومشى، لا، فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج يقول سالم، فسار بيني وبين أبي، الحجاج سار بيني وبين أبي، فقلت له يقول سالم إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر إلى الأب كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك عبد الله أن هذا ينتظر قال صدق سالم، فهذا رب ولده على الفقه وعلمه وعلى الجرأة في الحق وعلى اهتمام بالسنة. ولذلك الأب من جهة والابن من جهة في الحجاج. وكذلك فإن ابن عمر رضي الله عنه كان مرجعا للناس في المسائل، ومن المسائل التي كان يكثر سؤال عنها الطلاق، لأنه قد حصلت له هو نفسه رضي الله عنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قصة تعلم منها دروسا بليغة. ومن الاستفتاءات التي سئل عنها أن ثابت بن الأحنف تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. عبد الرحمن بن زيد الخطاب كان شديد الغيرة، وكان لا يمكن يسمح لأحد يتزوج امرأة من بعده، يعني ما دام هو وطئها لو طلقها أو أمة باعها ما يرضى أن أحد يتزوجها من بعده، طبعا غيرة ليست في محلها. فثابت بن الأحنف تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد الخطاب، قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ابنه، فجئته فدخلت عليه، يقول ثابت بن أحنف، فإذا سياط موضوعة مجهزة، سياط من التي يعذب بها، وإذا قيدان من حديد مجهزة في المجلس، وعبدان له قد أجلسهما جاهزين للتربيط والجلد. فقال طلقها، طلق أم ولد أبي. الآن هذا عبد الله بن عبد الرحمن يتكلم، طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. فقلت هي الطلاق ألفاً مو بس ثلاثة. إذا المسألة فيها قيد وسياط وعبيد، وليش هي الطلاق ألفاً؟ فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، يعني وافق عبد الله بن عمر في فتوى، وكتب إلى أمير المدينة أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن الذي فعل معه هذا وهدده، وأن يخلي بيني وبين أهلي، يعني لا يتعرض لهما، وتزوج وعبد الله بن عمر حضر وليمة زفافه على هذه المرأة، حضر وليمة زفافه. ابن عمر رضي الله عنه كان شديدا على أهل البدعة، حاسما في الموضوع، ولذلك لما ظهرت فتنة القدر وناس يقولون إن الله ما كتب هذه الحوادث، ما كتب في اللوح المحفوظ الأقدار، وقامت عندهم قضية إن لأنه في أشياء من الشر وكيف الله يقدر الشر، والله يقدر الخير والشر، ابتلاء وفتنة للناس. ذهب اثنان من المسلمين حاجين أو معتمرين، عيحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، ليسأل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحد الصحابة، عن هذا، هذه البدعة، بدعة القدرية. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويدعون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، الآن يحدث، ما كتبها، ما قدرها الله عز وجل، الواحد يخلق فعله بنفسه. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وحدث بحديث جبريل، وفيه من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره وأنه من الله تعالى. كان واضحا غاية الوضوح، كان يبين الحكم الشرعي ويورد الدليل عليه. جاءه رجل قال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، مثلا أسلفه بكرا أو جملا صغيرا، واشترط عليه أن يرده إليه جملا كبيرا مثلا. فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا. قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال عبد الله السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك. يعني واحد ما فكر بالآخرة ولا في الأجر ولا لوجه الله، وإنما فقط علاقات محبة أو صداقة لشخص، فأسلفه لصداقته، لمنزلته، لأنه يريد أن يصطنع معروفا عنده، قضية شخصية فقط، لكن لا يرجو أجرا ولا ثوابا. لو كان يقرضه أنه أخوه في الله وأنه يريد أن ينقذ أخاه في الله من محنة أو يخرجه من ورطة أو أنه يفرج عنه هما لقلنا هذا أجر وثواب لله، لكن هذا في قضية شخصية ما رجى بها وجه الله، قال: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك. تريد أن يمدحك، يثني عليك، يحفظ لك هذا المعروف، يحفظ لك هذا الموقف، كما يقولون سجلنا موقف. قال: وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة التي ألزمته فيها بدفع ما هو أزيد وأكثر، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته قذته أجرته، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، يعني بعد ما زال الشرط الآن وانتهى ذلك القيد عليه، قال: فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته، يعني أخرته، وهو القرض، لأن الإنسان يؤجر في القرض ولو رد إليه المال مقابل الانتظار. فعندما يقول الغربيون الوقت مال، فكيف ننظر بلا مقابل؟ فناخذ الزيادة مقابل التأجيل والتأخير، فنقول في الإسلام مقابل التأجيل والتأخير أجر من الله تعالى، فهذا الفرق بيننا وبينهم. فإذا بطل الشرط الذي ثبت في الصحيفة وسقط، فعند ذلك هو في حل مما يفعل لك ما أعطيته، فإن زاد طيبة به نفسه فهو مأجور، وإن نقص فقبلت أنت فأنت مأجور على قبولك الأقل وعلى الإنظار، وإن أعطاك مثله فلك أجر الإنظار وأجر القرض. عبد الله بن عمر رضي الله عنه حصلت رؤيا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. فسرها له بنجاته من النار، لأنه عرض عليه ثم عوفي منها، عرض عليها ثم عوفي منها، وقيل له: لا روع عليك، وذلك لصلاحه. لكن هذه الرؤية للنار كان فيها تنبيه لعبد الله بن عمر على أشياء يتقي بها النار، وهو قيام الليل. ولذلك كان ينام في المسجد، لأنه ما كان عنده بيت فيتعبد في المسجد حتى بنى بيته، وإلا المسجد أصلا ما يجوز أن يتخذ فندقا ومأوى ومطعما إلا عند الحاجة، مثل أهل الصفة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا فاتته صلاة العشاء أحيا بقية الليل، كان يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع أسحرنا، بلغنا وقت السحر؟ فيقول: لا، فيعاود الصلاة، ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: نعم، فيقعد يستغفر ويدعو حتى يطلع الفجر، لأن الله قال: وبالأسحار هم يستغفرون. كان يحيي ما بين الظهر والعصر، هذه من أوقات الغفلة، مثل بين المغرب والعشاء تحيى بالصلاة من سنة السلف: صلي بما ما شئت بلا عدد معين. وكان يتوضأ ثم يصلي فيرجع إلى فراشه فيغفي إغفاءة الطائر، ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي، وربما فعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. وكان ابن عمر كما يقول عنه نافع يفعل شيئا لا تطيقونه: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. يقول نافع عن ابن عمر إنه كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، وكان يسرد الصوم فيصوم كثيرا رضي الله عنه، وكان يتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغاية. لما سمع لو تركنا هذا الباب للنساء ما دخل منه ابن عمر حتى مات، ما يوجد أتبع للأثر معروف في الصحابة مثل ابن عمر رضي الله عنه، حتى فعل أشياء لا يوافق عليها. يعني بعض الأشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها مقتضى الخلقة أو الطبيعة أو الجبلة غير مراد منها التأسي للعبادة التعبد، كان هو يحرص عليها، مثل أن ينيخ ناقته في المكان الذي أناخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، أن يقضي حاجته في المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه حاجته. هذه أشياء ليست محلا للتعبد والاستنان، لكن من شدة حرصه أنه كان على السنة فيريد أن يوافق حتى في هذه الأشياء. فمثل هذا يؤجر على قصده لا على فعله، لأن القصد إصابة السنة من شدة الحرص على السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما لو أن شخصا اليوم أحب القرعة ووضع العمامة، فهذه ليست من السنن التي يتأسى بمعنى أنه فعل عليه الصلاة والسلام لكي يتأسى الناس بها ويؤجروا على تشبه به فيها، لأن أشياء توافق الطبيعة والعادة والجبلة. عادة قومه الاعتمام فكان يعتم، نفسه تحب القرع، أكل القرع ليس سنة يؤجر فاعلها. لكن أنس بلغ محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يحب القرع فصار يحب القرع الدباء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها. كان ابن عمر يلبس النعال السبتية التي ليس لها شعر، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. يعني إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. وابن عمر كان يزاحم في الركنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مسحهما يحطان الخطايا حطا، وطبعا هذا مشروط بعدم إيذاء الآخرين، لأن المزاحمة بلا أذية هي الضابط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحبا لفعلوه، كما كانوا يتحرون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فإذا فعل فعلا على وجه العبادة، لاحظ هذا هو الضابط، فعل فعلا على وجه العبادة، فعل فعلا بقصد التعبد، هذا الذي يشرع لنا الاقتداء به فيه، شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة. وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك. فإذا هذه فيها قصد التعبد، واضح أنه حرص عليها بقصد التعبد. أما ما حصل اتفاقا دون قصد، يعني هو في طريق السفر حضرته حاجته، حاجة الإنسان من بول أو غائط، فتنحى جانبا وقضى حاجته، هل قضاء تعمد المكان هذا لقضاء الحاجة فيه هو مقصود للتعبد؟ فعله عليه الصلاة والسلام يعني خص المكان بهذا الفعل بقصد التعبد؟ الجواب لا. إذن هذا ليس مما يشرع الاقتداء به فيه، بمعنى يؤجر الإنسان عليه ويكون سنة مستحبة يثاب فاعلها؟ كلا. ولذلك فإنه من الأهمية بمكان الانتباه لقضية تتبع آثار الأنبياء، فليس كل أثر لنبي أو مكان وطئه النبي أو جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يستن بذلك فيه. وعدم فهم هذه المسألة أدى ببعض الناس اليوم أن يخرج إلى غار حراء ويصعد إلى الغار ويجلس في الغار، ولما تسأل لماذا يقول لك أنا أطبق السنة، أنا أتبع السنة. طيب أصلاً غار حراء كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث فيه قبل النبوة، فما كان يفعله قبل النبوة وانقطع عنه بعدها ما في مدخل للتعبد. فيريد بعض الناس اليوم أن يجعل من الأماكن المختلفة أي أثر مجالاً للتعبد، وهذه يا إخوان فيها خطورة وعملية قائمة الآن، وربما أسست بعض البرامج على هذا. ولذلك لابد من الحذر في مسألة قصد أماكن العبادة عندها. هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد المكان هذا للعبادة عنده تحديدا، أو قصد بقعة لتعظيم الله فيها؟ هذا مقصود؟ هل كان هذا مقصودا؟ فإذا عرفنا أنه مقصود فعلناه، وإذا عرفنا أنه غير مقصود لم نفعله ولم نحرص عليه، لأن هذا يفتح باب الغلو وتعظيم البقاع والوقوع في أمور من الشرك والبدعة. فهذه مسألة مهمة. من تعظيم بن عمر للسنة والأوامر النبوية كان يجيب وليمة العرس حتى لو كان صائما ويدعو لصاحب الدعوة. ومعروف أن الإنسان المسلم لو أجاب، طبعا كانت ولائمهم بالنهار وهم مثل الآن بالليل آخر الليل حط العشاء، كانت ولائم المسلمين في الأعراس ولائم نهارية نهارية مثل الغداء الذي نفعله اليوم أو نسميه غدا. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان مجاهدا في سبيل الله تعالى، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، كان راغبا في الجهاد فرده مع حرصه، وعرض عليه في أحد وهو ابن 14 سنة فرده، وعرض عليه في الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. كان حريص على بدر وحريص على أحد وأجيز في الخندق، وشهد فتح مكة ولو 20 سنة، وغزا في الشام والعراق والبصرة وفارس، وشهد فتح مصر وبارز رجلا في قتال أهل العراق فقتله وأخذ سلبه، وشهد ابن عمر اليرموك والقادسية وجلولة وما بينهما من وقائع الفرس، واختط دارا بمصر وقدم البصرة وورد المدائن وحضر معركة اليمامة وجهد في الاستشهاد بها فلم يكتب له ذلك. لله درك ما نسيت رسالة قدسية وعداك بالأبواب، أفديك ما رمشت عيونك رمشة في ساعة والموت في الأهداب. فكان حريصا لكن لم يكتب له ذلك. لبى ابن عمر دعوة معاوية إلى الغزو لفتح القسطنطينية وعمره 60 عاما، وغزا في هذه الغزوة ابن عمرو وابن عباس وابن الزبير، يعني العبادلة الأربعة، وأبو أيوب الأنصاري، وكان ذلك رغبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، رواه البخاري. فلماذا هذا الحماس الشديد لهذه الغزوة إلى القسطنطينية؟ لهذا الحديث: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. لما صارت الفتنة تغيرت الأمور، حدثت الأهواء، تبدلت النفوس، اقتتل الناس على الدنيا وعلى الولاية، لما قام المنافقون والسبئيون بإحداث الفتنة في المسلمين كان لابن عمر رضي الله عنه مواقف عظيمة. لما حاصر البغاة عثمان في داره وطلبوا أن يخلع نفسه وهددوه بالقتل، استشار عثمان ابن عمر، دخل ابن عمر على عثمان قال له عثمان انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلع نفسك أو نقتلك، اخلع نفسك أو نقتلك. قال له ابن عمر أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال لا. قال هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا تخلع قميصا، فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. ابن عمر كان له موقف عظيم جدا في وفاة أبيه، وهو الذي أتى له بالبشارة أن عائشة وافقت أن يكون القبر الذي خصصته لنفسها قبرا لعمر. جعله عمر مع الستة مجلس مشاورة وليس له من الأمر شيء. عمر يقال له كيف أنت تأخذ ثوبين؟ قال قم يا عبد الله، فيقوم ما الخبر؟ وهبت قميصي لأبي. جاء رجل من أهل مصر حاجا فرأى قوما جلوسا، قال من هؤلاء؟ قالوا قريش. قال من الشيخ فيهم؟ قال عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر، هذا جلف من الأجلاف، يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم. فقال المصري الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك، أما يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، ثم قال ابن عمر لهذا السائل اذهب بها الآن معك. والحديث البخاري لما سئل عن علي وعثمان قال للسائل قبحك الله تسألني عن رجلين كلاهما خير مني، تريد أن أغض من أحدهما وأرفع من الآخر؟ هكذا بدأت فتن تظهر، صار السؤال أسئلة الأسئلة، عمر أفضل ولا عثمان أفضل ولا علي، عثمان أفضل ولا علي، حتى وصل السؤال إلى ابن عمر رضي الله عنه، وكان مقاوما للفتنة وما اشترك فيها، حتى الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان يرى أن البيعة التي أعطاها ليزيد تمنع من الخروج عليه، ولذلك ما اشترك في أي قتال، ونصح الحسين ابن علي نصيحة عظيمة، فلما علم ابن عمر بمسير الحسين ابن علي إلى العراق لحقه على مسيرة 3 ليال، قال ابن عمر أين تريد؟ قال الحسين العراق، وإذا معه كتب من أهل العراق يقول هذه كتبهم بيعتهم، بايعوني وهم الذين طلبوا مني أن آتيهم لينصروني. قال ابن عمر لا تأتهم، فأبى. فقال ابن عمر إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة، أنت قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى الحسين أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل. وكان ابن عمر إذا ذكر الحسين بكى وقال غلبنا حسين بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة، يعني كان يكفيه ما حصل. لكن الحسين رضي الله عنه اجتهد وظن أنه سيصل إلى حال أو موقف تكون فيه الأمة أفضل، بقيادة أفضل وتطبيق للشرع أحسن، لكن ابن عمر كان يرى أشياء لم يراها الحسين رضي الله عنه، واعتزل الفتنة في القتال الذي دار بين ابن الزبير وبني أمية. جاء رجل يقول لابن عمر: ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال: ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ابن عمر رضي الله عنه مع كونه كان في زمن من الأزمان أحق الناس بالخلافة، لكنه لم يقاتل ولم يطلب ولم يسعى إليها. ولما قال الخليفة: الذي يظن نفسه أولى بالخلافة منا يطلع لنا قرنه، قال: فكنت أن أقول له: أولى الناس منك بالخلافة الذي ضربك وأباك على الإسلام. قال: فذكرت الجنة وما أعد الله فيها. فسكت رضي الله تعالى عنه ولم يتكلم. وبالرغم من أن ابن عمر لم ينازع في الأمر ولم يدخل في القتال وصان نفسه عن الدخول في هذه الدماء، فإنه كان صداعا بالحق، وكان من شخصيته أنه يمزح بالحق أيضا ويصدع بالحق. فمن ممازحته أنه كان يمازح جارية له فيقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتغضب وتبكي وتصيح ويضحك عبد الله، لأن خالق الكرام وخالق اللئام واحد. كما قال أحد الشيوخ يداعب أحد الطلاب لما جاءه، فقال الشيخ: أنا سأذهب من اليمين، أنا جعلني الله من أهل اليمين وإن جعلك الله من أهل اليسار تروح يسار. قال: لا، لماذا يا شيخ؟ وزعل. قال: يعني اليسار يعني الغنى، أنا ما قل جعلك الله من أهل الشمال، قل جعلك الله من أهل اليسار، واليسار غير الشمال. فمن قوة ابن عمر رضي الله عنه رد على الحجاج، ولما قام الحجاج يسب ابن الزبير رضي الله عنه قام ابن عمر يدافع عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. ولما كان له جرأة على الحجاج، الحجاج قام بمؤامرة لقتل ابن عمر رضي الله عنه، فدس رجلا له حربة مسمومة ليمس رجل ابن عمر كأنه احتك به عرضا في الطريق. أمر الحجاج رجلا أن يأخذ حربة مسمومة وينتظر ابن عمر في الطريق ثم يمشي بجانبه، فتمس الحربة جلد الحربة جلد ابن عمر المسمومة، ففعل ذلك فأصابه بزجه في رجله فمرض ابن عمر من أثر السم والجرح، فأتاه الحجاج يعوده في المرض. قال: لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه. فقال: أنت الذي أصبتني. قال: كيف؟ قال: يوم أدخلت حرم الله السلاح، دخلت بالسلاح لمكة. توفي رضي الله عنه إذن مسموما بفعل من أفعال الحجاج الظالم، وأوصى رجلا أن يغسله وأن يدلكه بالمسك. والعجيب أن الجرح الذي أصاب ابن عمر اندمن، لما الناس اطمأنوا انفجر مرة أخرى، فأوصى ابن عمر أن لا يدفن في الحرم وأن يدفن خارجه. لماذا؟ لكي لا يصلي عليه الحجاج، الحجاج هو الأمير فسيكون هو الإمام، فغلبهم الحجاج وصلى عليه. سبحان الله، هو الذي أمر بقتله هو الذي صلى عليه. يقول عبد الله لولده سالم قبل أن يموت: يا بني، إن أنا مت فادفني خارجا من الحرم، فإني أكره أن أدفن فيه بعد أن خرجت منه مهاجرا. قال: يا أبتي، إن قدرنا على ذلك. فقال: تسمعني أقول لك وتقول إن قدرنا على ذلك؟ قال: أقول الحجاج يغلبنا فيصلي عليك. فسكت ابن عمر، أثنى الصحابة عليه، وكانت له تلك السيرة العطرة. ويقول ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. ويقول جابر: ما رأيت أحدا إلا مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر. وقال سعيد بن المسيب: مات ابن عمر يوم مات، وما في الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منه. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه، يعني لما مات بلغ في العمل والفضل مثل أبيه. وكان عمر في زمان له فيه نظراء، وإن ابن عمر بقي في زمان ليس له فيه نظير، كما يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقال قتادة: كان ابن عمر يوم مات خير من بقي. وقالت حفصة أخته: ما رأيت أحداً ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر. ويقول ابن مسعود: لقد رأيتنا ونحن متوافرون وما فينا شاب هو أملك لنفسه من ابن عمر. وقال سيد التابعين سعيد: لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. ومضى ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى ربه، ترك لنا علما كثيرا وروايات عديدة وسيرة جميلة. فما أحرى شباب الإسلام للاقتداء بهديه والتأسي بسيرته رضي الله عنه، في عبادته وتقواه، في ورعه وخشيته، في علمه وفقهه، في اتباعه للسنة وحرصه عليها، في مقاومته للبدع وفي جهاده في سبيل الله، في بعده عن الفتن وعدم الدخول في مضائق الأمور والورطات، وفي الجرأة بالحق والصدع به، وفي تقلله من الدنيا وجوده وكرمه رضي الله تعالى عنه. حقيقة إن هذه مدرسة نحتاج اليوم إلى قدوات، في أشد الحاجة نحن أيها الإخوة والأخوات إلى قدوات، وهذا الرجل واحد من القدوات. ولا يصلح أن يكون في الأمة مثل هذا الرجل فيبقى ذكره خفيا لا يروى، ولذلك لابد من نبش أخبار هؤلاء العظماء حتى نتأسى بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته، وأن يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء، وأن يرفعه ووالده وصحابة النبي الكريم، هو السميع العليم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.